بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي عليه رحمة الله: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، ما عرفه جهال الكفار من هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله، هو إفراد العبادة لله عز وجل، وهم يقولون إفراد الله تعالى بالتعلق به، لكن المراد إفراد الله عز وجل بالعبادة. فكانوا يعرفون هذا. فالشيخ هنا يتعجب ممن هو مسلم ويدعي الإسلام وهو لا يعرف من معنى هذه الكلمة شيء، بمعنى أن أولئك الكفار قد عرفوا ما لم يعرف هذا. قال: بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، وهذا لا ينفع، التلفظ بهذه الكلمة فقط لا إله إلا الله دون العمل بمقتضاها وبما يترتب عليها من المعاني القلبية والجسدية لا تنفع صاحبها بشيء، مجرد اللفظ. قال: والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، هذا توحيد الربوبية، أنه لا خالق ولا رازق إلا الله، هذا توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية فمعناه إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قال رحمه الله: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. وكم عانى الشيخ، عانى عناء كبيرا في تلك البلاد، بلاد الحجاز ونجد، من هؤلاء المشركين. قال العلامة العثيمين عليه رحمة الله: قوله من هذه الكلمة أي قول لا إله إلا الله. قوله والكفار الجهال يعلمون، هذه الجملة كالتي قبلها يبين فيها رحمه الله أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وأن المشركين قد فهموا هذا منها، يعني لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد هم فهموا هذا المعنى، ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال: وأن المراد، قال رحمه الله: قد فهموا هذا منها وعلموا أنه ليس المراد بها مجرد لفظها، وأن المراد بها لا معبود حق إلا الله، ولهذا أنكروه مع أنهم لا ينكرون أن الله وحده هو الخالق الرازق، بمعنى أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، لكن لما دعاهم إلى توحيد الألوهية أنكروا ذلك. قوله جهال الكفار يعرفون ذلك، أي يعرفون أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وقوله هنا حق أخرج ما عبد لكن بباطل، من دون الله عز وجل بباطل. قال رحمه الله: قوله فالعجب ممن يدعي الإسلام، يريد المؤلف رحمه الله أن يبين أن من الناس من يدعي الإسلام ولا يعرفون معنى كلمة لا إله إلا الله. صحيح، بعضهم يدعي الإسلام ولا يعرف معنى كلمة لا إله إلا الله، لا سيما الصحفيين والإعلاميين وعبدة الدنانير والدراهم من هؤلاء المستأجرين الزنادقة الملحدين، لا يعرفون هذه الكلمة. وأذكر قبل فترة سألوا رجل صحفي على بعض القنوات الإعلامية المشهورة، قالوا له: ما اسم الرسول؟ ما اسم الرسول؟ سألوا عن هذا، فكان يقول: امهلوني، ويقول: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. قالوا: سرع، نريد الإجابة بسرعة. السلام ورحمة الله. وهو يقول: اللهم صل على محمد. قالوا له: بسرعة. قال: الله أعلم. هو يقول: اللهم صل على محمد، اسم النبي محمد. أما إذا سألته عن معنى لا إله إلا الله لا يعرف معنى لا إله إلا الله. فهؤلاء المستأجرين أصحاب التغريب الذين يريدون أن يجعلوا الناس كالغرب، هؤلاء إن سألت أحدهم عن معنى لا إله إلا الله لا يعرف ذلك. قال: حيث يظنون أن المقصود هو التلفظ بحروفها دون معرفة معناها واعتقاده. قال: ومن الناس من يظن أن المراد بها توحيد الربوبية، أي لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، وهذا تقدم معنا أنه لا ينفع، هذا بمفرده لا ينفع. قال: ومن الناس من يفسرها بأن المراد بها إخراج اليقين الصادق عن ذات الأشياء وإدخال اليقين الصادق على ذات الله، هذا تفسير باطل. قال: وهذا التفسير باطل لم يعرفه السلف الصالح، وليس المراد به أن تتيقن بالله عز وجل وتخرج اليقين من غيره، لأن هذا لا يمكن، فإن اليقين ثابت في حق في غير الله. نعم، اليقين ثابت في أمور كثيرة، ليس في ذات الله عز وجل أو في توحيده فقط، بل في أمور كثيرة أيضا غير الله عز وجل. قال: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. إذن هذا من الأمور المستيقنة أنهم سيرون الجحيم، وأيضا من الأمور المتيقنة قول الله عز وجل: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. هذا يقين لما هو يقين؟ هذا يقين، أمور مستيقنة. وهكذا قول الله عز وجل: وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. هذا يقين لما هو يقين؟ هذا يقين أيضا. أيضا ومن هذا الباب قول الله عز وجل: ولتعلمن نبأه بعد حين. هذا أيضا من اليقين، ولتعلمن نبأه بعد حين. وقول الله عز وجل: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. هذا أيضا من الأمور المستيقنة. قال الله عز وجل: كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، أي يقينا سيعلمون ذلك. فالأمور المستيقنة سواء في حق الله عز وجل في توحيده وفي ذاته أو في غير ذلك يحصل. قال: وتيقن الأشياء الواقعة الحسية المعلومة لا ينافي التوحيد، يعني لا ينافي توحيد الله عز وجل، فأنت موحد واليقين حاصل أيضا في غير التوحيد، فالتوحيد يقين ويحصل اليقين أيضا في غيره. قال: ومن الناس من يفسرها بأنه لا معبود إلا الله، وهذا التعريف لا يصح على ظاهره، لا معبود إلا الله، فلا بد من زيادة حق، لأن هناك أشياء عبدت من دون الله عز وجل. إذن التفسير الصحيح لهذه الكلمة: لا معبود بحق إلا الله. قال: فيكون هؤلاء أجهل من الجهال الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يعرفون من معناها ما لا يعرفه هؤلاء. وهذا واضح يا أخوان، وهو يعتبر تحصيل حاصل لما تقدم. قال الشيخ رحمه الله في المتن: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، يعني عرفت هذا في قلبك وتيقنته في قلبك. قال: وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم، وهو التوحيد، دين الله والتوحيد الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا. هنا يعني سيقول لك أفادك فائدتين سيأتي. قال العلامة العثيمين رحمه الله: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، أي عرفت معنى لا إله إلا الله الحقيقي، وأن معناها لا معبود حق إلا الله. قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه الآية، هل تشمل كل الشرك أم أنها خاصة بالشرك الأكبر؟ فمنهم من قال تشمل كل شرك ولو كان أصغر كالحلف بغير الله فإن الله لا يغفره، ومنهم من قال إنها خاصة بالشرك الأكبر فهو الذي لا يغفره الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اختلف كلامه، فمرة قال بالقول الأول، ومرة قال بالقول الثاني. القول الأول أنها عامة في الشرك الأكبر والأصغر، والقول الثاني أنها خاصة بالشرك الأكبر، وهذا هو الأقرب أنها خاصة بالشرك الأكبر. فمن مات على الشرك الأكبر ينطبق عليه هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، بخلاف الشرك الأصغر فإنه لا يخرج من الملة، فصاحبه لا يزال مسلما إلا أنه لا يخرج من الملة، ويعتبر ارتكب شركا لكنه أصغر. وهذا هو الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر، فالشرك الأكبر يخرج من الملة، والشرك الأصغر كالرياء مثلا وحب السمعة أو نحو ذلك هذا من الشرك الأصغر، وهو مسلم صاحبه لا يخرج من الملة. فالقول الثاني هو الأقرب والله أعلم. قال: وعلى كل حال يجب الحذر من الشرك مطلقا. صحيح، ونحن إذ نقول أن القول الثاني هو الأقرب ليس معنى ذلك أنه يتساهل الإنسان بالشرك الأصغر، يقول هو شرك صغير هذه بدعة صغيرة أيضا، هذا لا يتساهل فيه، بل يحذر كل الحذر من الشرك الأكبر والأصغر بشتى أنواعه، ويحذر أيضا من البدع كبيرها وصغيرة، يحذر من هذا كله. قال: وعلى كل حال يجب الحذر من الشرك مطلقا، لأن العموم ثورة. صلى الله السلامة. الله المستعان. قال: وعلى كل حال يجب الحذر من الشرك مطلقا، لأن العموم الله المستعان. قال: لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا في الأصغر، لأن قوله أن يشرك به أن وما بعدها في تأويل المصدر تقديره إشراكا به، فهو نكر في سياق النفي فتفيد العموم. الشيخ العثيمين كأنه يرجح القول الأول ويميل إلى القول الأول. قال: قوله الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وهو عبادة الله وحده، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الآية فيها الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. ومثل هذه الآية قول الله عز وجل، اكتبوا هذا، قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا، واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال الله: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقال الله: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. هذه الآيات كلها تدل على توحيد الله عز وجل، وغيرها كثير، غيرها كثير. قال: وهذا هو الإسلام الذي قال الله فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. صحيح، لا يقبل في الدنيا ولا في الآخرة إلا الإسلام، وما عدا ذلك فهو باطل، كما ذكر ذلك ابن القيم عليه رحمة الله، فإنه قال: ودين الإسلام في السماء والأرض واحد. هذا كلام الطحاوي، لكن ابن القيم رحمه الله يقول: والإسلام هو دين أهل السماء ودين أهل التوحيد من أهل الأرض. قال رحمه الله: وذلك أن الأديان ستة، واحد للرحمن وستة للشيطان، واحد للرحمن وستة للشيطان. فالذي للرحمن هو الإسلام الذي هو التوحيد، والذي للشيطان خمسة، وهي اليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئة والمشركية. والصابئة والمشركية هذه خمسة أديان للشيطان، وواحد للرحمن وهو دين الإسلام دين التوحيد. قوله: من الجهل بهذا، أي بمعنى هذه الكلمة مما تقدم ذكره عند قول المؤلف رحمه الله: فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة إلى آخره، أي لا يعرف من تفسير هذه الكلمة شيئا. طيب، قوله هنا أفادك فائدتين. هو يقول لك: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله، وعرفت دين الله، إذا عرفت هذا وتيقنته في قلبك أفادك فائدتين. غدا إن شاء الله ندخل في الفائدتين بإذن الله عز وجل، ومعنا غدا درس مهم أيضا فيما يتعلق بالتكفير وشروط التكفير والتأويل، هذا إن شاء الله نمليكم غدا بإذن الله عز وجل. إلى هنا بارك الله فيكم.